بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق والتي عنوانها المستقبل للإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، والآن مع الشريط الثاني من المحاضرة. يقول المستشرق الإنجليزي المعاصر جيل طرح سؤالا يقول: هل يمكن أن نقع يوما تحت وطأة الخطر الإسلامي؟ أراد أن يأتي يعني ببعض الأجوبة، فقال: أجل، إنهم اليوم ضعاف متفرقون، لا نرى عزما أكيدا لدى شبابهم يحملهم على التضحية، ولا نرى عند ذوي الرأي والوجهة فيهم أنهم يستطيعون الجلوس معا جلسة جدية يتحدثون فيها عن مشاكلهم فضلا من أن يتمكنوا من حلها. ففي طوال 13 قرنا ونصف من تاريخ الإسلام يصعب أن نشير حتى سنوات قليلة إلى حالة واحدة اجتمع فيها ممثلون من جميع أصقاء العالم الإسلامي ليتشاوروا في مشاكل تعنيهم جميعا وليقروا اتباع طريق واحد في العمل. تكلم بعد ذلك، نختصر يعني كلامه، يقول يعني إن المسلمين قد يستمرون مدة طويلة من الزمن في هذا التفرق والتجرد، يقول لكن ينبغي ألا نبالغ في تقدير طول هذه المدة، لأن هناك ظاهرة كثيرا ما يهملها الباحثون في حركات المجتمع الإسلامي مهما كان نوعها، وهي أنها تنضج بسرعة مدهشة، حتى أن وجودها كما أشار الأستاذ ماتنيون، ده أحد المستشرقين الفرنسيين، أستاذ فرحسين، حتى إن وجودها ينظر أن يخطر على بال أحد قبل أن يندلع لهبها ويروع العالم. والمسألة الكبرى هي مسألة الزعامة، فحينما يجد الإسلام صلاح الدين الجديد رجلا يجمع بين الحنكة السياسية العظيمة وبين شعور برسالته الدينية يبلغ أعماق نفسه، فإن ما عدا ذلك ينحل من تلقاء نفسه. أما الأمريكي جورج تيرتون يقول في كتاب الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين، يقول: إن المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتكلم اللغة العربية وذلك بين القرن 9 إلى 12 كانت عظيمة لدرجة تخمل أفهامنا، وإن شعوب الشرق الأوسط سبق لها أن قادت العالم في مرحلتين طول 2000 عام على الأقل قبل أيام اليونان وفي العصور الوسطى لمدة 4 قرون، وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد. يقول رجل فرنسي، أستاذ فرنسي لطلابه، إبان الاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، يقول والذي حكى هذه القصة طالب عربي كان يتلقى العلم عليه في ذلك الوقت، قال لمن يريد أن يربيهم للمستقبل من أبناء بلاده منبها إياهم ويريد يعزي أولاد بلاده يعني الفرنسيين عن الاحتلال الألماني، قال: إن الخطر الذي داهمهم من الألمان ليس هو الذي يخافه عليهم وعلى مستقبلهم، وإنما الخطر الجدير بالخوف هو ما يمكن أن تأتي به هذه الشعوب التي تربض خلف البحر الأبيض المتوسط، لأن خطرها هو الذي يهز الكيان ويزلزل الأركان. أنا في حالة العرب يعني والمسلمين كانوا في أشد حالات يعني الضعف. لورنس براون يقول: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الأصفر، باليابان وتزاعمها على الصين، وبالخطر البولشوي، إلا أن هذا التخوف كله لم نجده كما تخيلناه، لأننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا ألد. ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا أثناء الحرب العالمية الثانية. أما الشعوب الصفراء فإن هناك دولا ديمقراطية كبرى تتكفل بمقاومتها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في المسلمين وفي قدرتهم على التوسع والإخضاع وفي الحيوية المدهشة العنيفة التي يمتلكونها، ألا إنهم السد الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. هذا أيضا سالازار يصرح في حديث له: الخطر الحقيقي إنما هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون من تغيير نظام العالم. فقيل له: إنهم في شغل عن أن يفكروا في هذا بخلافاتهم ونزاعاتهم، فقال: إني أخشى أن يخرج من بينهم من يوجه خلافهم إلينا. ويقول احد علماء السربون في مؤلفاته ان العالم فيه ثلاث قوى: قوة الشرق وقوة الغرب، طبعا الان حصل التغيير، وهناك قوة ثالثة لو عرفت نفسها بامكانها ان ترث القوتين، وهذه القوة هي القوة الكامنة وراء يقظة المسلمين، لان لهم نظرة انفردوا بها عن العالم في تنشئة الرجال. وقال احد المسؤولين في وزارة خارجية فرنسا سنة 51 يقول: ليست الشيوعية خطرا على اوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لحلقات سابقة، واذا كان هناك خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على اي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والانساني للزوال والفناء. ان الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الاسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب، أي دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي في اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم لحساب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع، انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون رسالتهم إلى متاحف التاريخ. وقد حاولنا خلال حكمنا الطويل في الجزائر أن نتغلب على الشخصية التاريخية لشعب هذا البلد، فلم نألو جهدا في صوغ شخصية غربية لهم، فكان الإخفاق الكامل نتائج مجهودنا الضخم الطويل. إن العالم الإسلامي يصعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد الأولية الضرورية للصناعة الحديثة، وهو في حاجة إلى الاستقلال في استغلال هذه الإمكانيات الضخمة الكامنة في بطون سهوله وجباله وصحاريه. فهو، وتأملوا هذه العبارة، فهو في عين التاريخ عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه بعد اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قلق، وهو كاره لماضيه في عصر الانحطاط، راغب رغبة يخالطها شيء من الكسل او بعبارة اخرى من الفوضى في مستقبل احسن وحرية اوفر. فلنعطي هذا العالم ما يشاء، ولنقوي في نفسه الرغبة في الانتاج، ولنصنع له ما يشاء من منجزات الصناعة الحديثة، شرط أن نبتعد به عن الإنتاج الصناعي والفني. فإذا عجزنا، الفني يعني التكنولوجيا، فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه من مغارات الغرب في الإنتاج، فقد بؤنا بالإخفاق الذريع، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا داهما يتعرض به التراث الحضاري الغربي لكارثة تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية. أما جوزيف يونغ كتب كتاب اسمه الحساب الأخير الذي اخترب، الحساب يعني تصفية الحساب، الحساب الأخير الذي اخترب. يقول: الحساب الذي سيتولى، يعني ان يخرج الحساب الاخير، يعني ان العالم الاسلامي سيفيق وسوف ينتقم من العالم الغربي واليهود الصهيونية ويتولى هو حسابهم. يقول: ان العالم الاسلامي قد افلت من قبضة الموت الذي اعده ونسق اكفانه للاستعمار الاوروبي، وان العالم الاسلامي يسرع الخطى الى الشباب فيصفي حسابه مع الاستعمار الاوروبي الصهيوني، وهو حساب عسير رهيب. جاء في مجلة التاريخ الجاري الامريكية ايضا مقال بعنوان محمد عليه الصلاة والسلام، محمد يتهيأ للعودة، يعني اعقبها عنوان اخر معناه: ان المسلمين رقدوا 500 سنة وهم يتحركون الآن ويترتبون إلى السلطان. وقال ألبير ماشادور: إن هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنه، آثار مجده وفخاره، إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ وأخذ ينادي: ها أنا ذا لم أمت، إني أعود إلى الحياة، لا لأكون أداة مضيعة أو كتلا بشرية تسيرها العواصم الكبرى. ثم قال: ومن يدري، البرمش الدول يقول: ومن يدري قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب أو الزمن الموجود. لست أدعي النبوة، ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. هذا ما يقوله شخص يستقرئ أحداث التاريخ وعبره. فماذا يقول الطابق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم؟ أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص التي تبشر بأن المستقبل حتما للإسلام. هذه حقيقة يعني كما نؤمن بها تماما كما نؤمن أن الشمس غدا تشرق من المشرق. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الكفار: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فانظر، تخيل إن هذا النور، تخيل اليهود والنصارى يجتمعون ويحاولون إطفاءه بأفواههم والله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. فانظر إلى هذا، إن هذه السورة الرائعة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. فهم ما يفعلون الآن في كل بقاع العالم الإسلامي يحاولون إطفاء نور الله، يحاولون وعد الصحوة الإسلامية بأفواههم وبكل ما أوتوا من قوة. انظر إلى خيالت نارا أو نورا، هناك اجتماعي حرم أن يطفئوه، كل واحد ينفق حتى يطفئ بفمه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حتى وإن كرهوا فلا بد أن تتحقق كلمة الله عز وجل. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فهذه نبوءة بأن الإسلام سوف يفطر كل الكرة الأرضية. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. أن ذلك تاما يعني أن وعد الله بظهور هذا الدين على سائر الأديان سوف يتحقق لا محالة. فبشرها عليه الصلاة والسلام وقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاصا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما نحن فيه الآن، ثم ومن زمن بعيد ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فإذا سوف ينتهي الأمر وتنتهي هذا الليل الحالك بإشراق شمس الإسلام من جديد، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي هذا إشارة إلى أنه بقدر ما تقترب الدعوة من منهاج النبوة بقدر ما تكون هي المؤهلة لإعادة التمكين لهذه الخلافة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ويقول أيضا: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ روما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وتحقق هذا بعد حوالي 700 سنة على يد السلطان محمد الفاتح العثماني. والحقيقة لهذا السلطان قصة طيبة، يعني نرجو أن تأتي فرصة نتكلم بتفصيل في ترجمته وحياته، لكن إشارة عابرة إلى شيء مهم جدا يعكس أننا لابد أن نهتم دائما بالجيل القادم، لابد أن نربي أولادنا لأجل يحملوا هذه الرسالة. وإذا كنا نحن قد يعني هدينا إلى الالتزام وإلى الإسلام في سن متأخرة، ربما بعدما دخل الإخوة الجامعة أو في ثانوي أو كذا، فنرجو أن يكون الجيل المقبل إن شاء الله أسعى لحظا بأن ينشأ من صغره على هدف يعيش من أجله. قصة محمد الخامس باختصار شديد أنه كان ابن السلطان، فكان وهو صغير طفل صغير كان مؤدبه شيخا يدعى أخ شمس الدين. كان هذا العالم المربي هو الذي يربيه ويهذبه ويعلمه. كان هذا الشيخ يأخذ الطفل الصغير محمد الخامس من يده كل وقت وآخر، يأخذه من يده ويصل به إلى الساحل، عند الساحل اللي هو بيفصل يعني آسيا عن أوروبا، لأن اسطنبول بيقع جزء منها في آسيا وجزء في أوروبا حاليا، يعني اللي هي الأتيتانة أو إسلامبول في الحقيقة، لكن أتاتورك خلاها إسلامبول، هي أصلا إسلامبول يعني مدينة الإسلام. فكان يأخذ محمد الفاتح وهو صبي صغير إلى الساحل بصفة مستمرة كل فترة قصيرة، فيأتي به ويشير إليه يقول له انظر إلى هذه المدينة التي هناك، هذه المدينة هي القسطنطينية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. ثم ينصرف يأخذ بعد ذلك مرة أخرى يصطحب من يده وهو طفل صغير، فظل مداوما على هذا حتى تولد لدى هذا الصبي الصغير الهمة أن يطمع هو في أن يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لهذا الجيش وبالمدح والثناء فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فعاش لأجل هذا الهدف فقط لا لغاية أخرى. وهو الشيخ كان يعلم ان هذا الرجل سيكون في يوم من الايام سلطانا، فاراد ان يسن سنة حسنة وان يساهم في يعني تحقيق هذا النصر العظيم، فاوجد في هذا الصبي من صغره هذه الهمة ان يعيش للاسلام، يعيش يؤدي هذه الرسالة ويحمل هذا الشرف. ليس كل همه ان يجمع المال وان يخرج في منصب مرموق وان يعيش عيشة طيبة، فهذه يعني همة دون. أما أصحاب الهمم العالية يهتمون بمعالي الأمور، هذا هو الهدف، أن تنظر إلى أولادك أن لا يبعد أن يكون ابنك هذا الصغير الذي يرقد في المهد ويصرخ ويصيح، لا يبعد أن يكون هذا هو الذي سوف يمكن الله الإسلام على يديه. لا تحتقر ما في هذه الأجيال والأطفال من بقاء، فينبغي الاهتمام الشديد بالأجيال المقبلة، نرجو أن تكون أسعد حظا من أجيالنا. فالحقيقة مؤيدات أن المستقبل الإسلام كثيرة جدا، ذكرنا منها أو يعني أولا نصوص الوحي من الكتاب والسنة، ذكرنا أقوال المفكرين ومشاهير السادة الغربيين الذين يقرون أيضا بهذه الحقيقة، مع أننا في أشد حالة الضعف والهوان. الأمة الإسلامية أن تخلق عن عقيدتها الآن تعرفون الذل الذي تتجرعه مسرعا، ومع ذلك هم يخافون، لماذا؟ يعرفون مكامن القوة في هذه الأمة. أيضا من المؤيدات أن الإسلام هو دين الفطرة، وهذا الدين حفظه الله عز وجل من التحريف، فهو عبارة عن منهج حياة شامل يشمل كل مقومات الحياة. والبشرية الآن في حالة تعطش إلى الإسلام، يعني والله الإنسان لو تكلم بما يراه في من أحوال الكفار أو يسمعه أو يقرأه لا حكمت تمام أن هذه الأمم كلها انهارت، ليست الشوية فقط الذي انهارت، بل العالم الغربي الآن مرتكز في حمأة الرذيلة وأسباب الانهيار يأخذ بأقصاها. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أيضا فيعني في الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن انهيار النظم البشرية لن نضع أمريكا في مؤخرة القائمة، بل هي في الحقيقة في أول هذه القائمة، لأنها مع قوتها المادية الهائلة إلا أنها منهارة انهيارا شديدا جدا. والحقيقة من الخيانة أن كثيرا من الكتاب والناس يعودون من هذه البلاد فيمدحونها مدحا شديدا حتى يصوروا انها الفردوس المفقود. لكن من خبر الامر على حقيقته لوجد اننا يعني متقدمون عنهم بمراحل عظيمه جدا مع ما نحن فيه من انحراف عن الاسلام. فاعلموا ان اخوانكم الذين يعيشون هناك كل واحد فيه خير وفيه ولاء لله ورسوله عليه الصلاه والسلام فانه يعتبر عودته الى مصر على ما فيها من فساد هذه امنيه عظيمه جدا، لكنه دخل في الاسر، دخل في اسر الدنيا، فقل من يضحي حتى يعود الى بلاد المسلمين. فهم جميعا في حاله شقاء وضنك وعذاب وحرمان من نعمه الحياه بين المسلمين. ولن افصل في هذا النبع الحديث فيه الى المناسبه الاخرى. فالمقصود ان الانهيار ليس فقط للشيوعية ولا للطغاة، لكن ايضا امريكا في قمة من ينهار في الحقيقة. ويعني البشرية الان كلها تبحث عن منقذ، ليس لدى الغرب ما يقدمه للبشرية على الاطلاق، ليس لهم عندهم اي شيء يقدموه للبشرية. ايضا من هذه المؤيدات ان بشائر الدعوة الاسلامية في كل ارجاء العالم الاسلامي بل في اعماق اوروبا وامريكا نفسها تقل من جديد، مع ان الجهود التي تبذل في كل بلاد الاسلامية دون المستوى المطلوب بكثير جدا، ومع ذلك فتجد انتشارا شديدا جدا لهذه الصحوة. فهذا مما يبشر باقتراب هذا الوعد والاجل المحتوم. يقول الله تبارك وتعالى: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فبعد الخلود والإياس يأتي النور والحياة. لكن هذا الدين لم يقوم إلا على يعني تضحيات وبذل وأشلاء وجماجم، ولم تؤخذ مفاضيح الهداية إلا بدماء الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. عن خباب رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه أو عظامه من لحم أو عقب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فانظر، تأمل هذا الحديث، مهم جدا. الحال التي نحن فيها الآن من الضعف في كثير من بلادنا ليست كالحالة التي نطق فيها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وقد لقينا من المشركين شدة، كان المشركون يعذبون الصحابة أشد العذاب، وحتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعدل عن يعني الدعاء لهم بتسليتهم وتعزيتهم بأن هذه سنة من الله ماضية لابد من البلاء. ثم وفي هذه الحالة من البعض أن الدعوة كانت في بدايتها والصحابة يعذبون أشد العذاب، كما جاء في الحديث الآخر: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. تعذيب يعني في حر الرمضاء، فلم يشكنا أن لم يزل شكوانا ولم يدعو لنا. لماذا؟ هذه سنة ماضية من الله عز وجل. الأمر الثاني أنه في هذه الحالة، حالة الاضطهاد الشديد، ماذا بشرهم بالأمل؟ يعني أحيا في نفوسهم الأمل بالتمكين للدين، بل حلف على ذلك وهو الصادق المصدوق: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. ونحن نقسم أيضا أن الله عز وجل لابد متم هذا الأمر كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولا تعلمن ما بقى بعد حين. نختم الكلام في قصة أيضا حصلت حينما كان سراقة بن مالك يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، وهما مهاجران خفية من أعين قريش. تعلمون أن سراقة لما كان يتعثر به فرسه كلما هم أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بدافع وهو الطمع في جائزة مغرية رفضتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو بخبر عنهما. معلوم لما ساكت به الفرس وقال للرسول عليه السلام: اتركني ولا تدعو علي وأنا أعود ولا أصيبك بشيء. المهم أنه فعل ذلك وتركه يعود. فبينما هو يهم بالرجوع وينفذ ذلك الوعد والعهد، وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أن يكفيهما من وراءهما لظل القريش حتى لا تصل إلى طريقهما. فخطر في نفسه خاطرة أن يرجع، هو يحدث نفسه بنفسه يعني ما أحد يسمعه في قلبه، خطر أن يغدر ويعود من جديد طمعا في هذه الجائزة ويقبض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه اللحظة التي قبض فيها إلى قلبه هذه النية وهذا الهم بالرجوع طمعا في الجائزة، ولم يتحدث بهذا، إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا سراقة كيف بك وسواري كسرى، يا سراقة كيف بك وسواري كسرى. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه المستقبل لهذا الدين: يعده سواري كسرى شاه شاه الفرس ملك الملوك، والله وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس سراقة حول هذا العرض العجيب من ذلك المطارد الوحيد إلا من صاحبه الذي لا يغني شيئا عنه، والمهاجر سرا معه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالحق الذي معه معرفته بالباطل الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك، كان واثقا من أن هذا الحق لابد أن ينتصر على الباطل، وأنه لا يمكن أن يوجد الحق في صورته هذه وأن يوجد الباطل في صورته هذه ثم لا يكون ما يكون. كانت الشجرة القديمة قد تآكلت جذورها كلها بحيث لا يصلحها ري ولا ثمار، كانت قد خبثت بحيث يتحتم أن تجتب، وكانت البذرة الطيبة في يده معدة للغرض والبناء والنماء للغرض والنماء، وكان واثقا من هذا كله ثقة اليقين. ونحن اليوم في مثل هذا الموقف بكل ملابساته وكل سماته مع الجاهلية كلها من حولنا، فلا يجوز من ثم أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة، العاقبة التي يشير إليها كل شيء من حولنا على الرغم من جميع المظاهر الخاضعة التي تحيط بنا. إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا المنهج ليست بأقل من حاجتها يوم ذاك، وإن وزن هذا المنهج اليوم بالقياس إلى كل ما لدى البشرية من مناهج لا يقل عنه يوم ذاك، ومن ثم ينبغي ألا يخالجنا الشك في أن ما وقع مرة في مثل هذه الظروف لا بد أن يقع، ولا يجوز أن يتطرق إلى قلوبنا الشك بسبب ما نراه من حولنا من الضربات الوحشية التي تكال لطبائع البعث الإسلامي في كل مكان. فهذا يعني ما تيسر من الكلام لهذا الموضوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا مخططات الغرب وعدائهم للإسلام، ما الواجب علينا شرعا اتجاه هذه المخططات اليوم؟ هو سؤال عام جدا فيحتاج لإجابة مفصلة، لكن الوقت ما يسمح بالتفصيل، إلا أن يعني الواجب في الحقيقة لن نقول إن الواجب يعني مثلا مجاهدة اليهود أو مجاهدة الشيوعيين أو قتال كذا أو كذا، في الحقيقة يعني الذي نعتقده أن الطريق إلى تحقيق مآرب الأمة الإسلامية التي منها مثلا تحرير القدس التي تباع الآن بأخف الأثمان، والتي حققتها الخيانة من أول يوم في تاريخ هذه القضية، قضية فلسطين. فالواجب في الحقيقة يعني سوف نتكلم فيه إن شاء الله، لكن أقول إن الطريق إلى تحقيق كل أهداف الأمة الإسلامية ومنها تحرير القدس أو فلسطين لابد أولا أن يمر بإحدى الدول الإسلامية، ويبقى السؤال من هي هذه الدولة؟ هي الدولة التي تتمكن من إقامة الخلافة من جديد على أرضها. إذن كيف تقوم هذه الدولة؟ أي بلد إسلامية لو قامت بها دولة إسلامية وكيان إسلامي سوف تنقلب الموازين في العالم كله، ومن أجل هذا تكون الحرب التي يشنها الغرب على المسلمين. فكيف تقوم هذه الدولة؟ وصف القرآن لنا ذلك فقال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا وعد من الله، لأن الله قال: وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تخليص عبادنا عليكم. فما صفات هؤلاء؟ وصف الله صفات هؤلاء الذين يصلحون لهذه المهمة الثانية عبادا لنا أولي بأس شديد، جمع بين القوة والأمانة، إني حفيظ عليم، إني قوي أمين. فكذلك هنا عبادا لنا أولي بأس شديد، يحققون عبودية الله عز وجل وحده، وفي نفس الوقت يأخذون بأسباب القوة، وليس فقط القوة ولكن بأسهم شديد. عبادا لنا أولي بأس شديد. ونحن كنعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ أن اليهود لن ينعموا أبدا بما يسمونه السلام الأبدي أبدا، بل لابد من قتال بينهم وبين المسلمين يمكن الله فيه للمسلمين وينصر المسلمين فيه حتى الشجر والحجر. يقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يختبع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. المقصود بالشاهد هذا الكلام أن الرسول عليه السلام لن يقول يا عربي يا قومي يا بعثي يا مصري يا فلسطيني أو يا فلسطين، هذه النسبة الصحيحة، لن ينادي بهذه المسميات أبدا، وإنما يقول يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء فقط هم الذين يحققون هاتين الصفتين الإسلام والعبودية لله، هم القادرون على ذلك. فالخلافة أيضا لن تعود إلا على منهاج النبوة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالأمة مخاطبة والجماعات الإسلامية مخاطبة والأحاد والأفراد كلهم مخاطبون بأمر واحد، إذا كل واحد منا عاهد الله عز وجل عليه وليكن من الآن، فنحن نقترب جدا من وقت النصر والتمكين لهذا الدين في الأرض. هذا الطريق هو آية في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أن كل واحد بجد وبهمة عالية عاهد الله عز وجل أن يغير ما في نفسه مما لا يرضي الله من صفات أو أخلاق أو تفريط في حق الله وفي جنب الله، وعزم على أن يصلح نفسه من الآن، لو كل واحد لم يسوف ولم يؤجل، لو أن الأمة بعد ذلك قامت في توبة جماعية كتوبة قوم يونس عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا يعني يكافئنا الله عز وجل أن يغير ما بنا من أحوال ومن ترد ومن هوان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم بعد ذلك الأخذ بكل أسباب القوة في سبيل التمكين لهذا الدين. بعض الناس يهربون من مواجهة الواقع ويحسبون أن السنن الكونية تجامل وتحابي، لأننا موحدون سوف تنزل علينا الملائكة وتنصرنا حتى لو قاتلنا بالسهام والحراب والنشاف. واضح؟ السنة لا تحابي أحدا، حتى الأنبياء جرحوا وقاتلوا وعانوا كثيرا جدا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. واضح؟ فالسنة لا تحابي أحدا. كثير من الناس يعني يفزعه البول الشاسع بيننا وبين الكفار في أسباب الحضارة والقوة والعلم والمال وغير ذلك، فيستسلم ويتخاذل ولا يجد سبيلا إلا أن يقول سوف تنزل معجزات من السماء تنصرنا على أعداء الله، سوف تنزل الملائكة وتحارب مع نعم، لكن ألم يقل الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ألم يصف عباد الله الذين سوف يؤدبون اليهود ويغلوا لهم بأنهم عبادا لنا أولي بأس شديد، مش حتى بأس فقط لكن بأس شديد، فيهربون من مواجهة الحقيقة إلى الأحلام والأماني. بعضهم يقول ننتظر حتى يخرج المهدي وكل شيء سوف يحل. السنن سوف تحابينا لأننا يعني موحدون، السنن لا تحابي أحدا. الكافر إذا زرع الأرض وحرثها ورعى الزرع ينتج، الأرض لا تقول له أنت كافر لن أزرع لك، وفي نفس الوقت المسلم هو مسلم وموحد، لكن إذا قصر لن يعني تقول له سوف أنبت لك لأنك يعني موحد. نحن يجب أن نكون على يعني على يقين بأن يعني الله سبحانه له سنن، كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك هكذا دواليك، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. لابد أن تكون العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، لكن هذه السنة. يعني نحن إذا تأملنا حال بريطانيا، بريطانيا في يوم من الأيام كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، الآن إمبراطورية بريطانيا عبارة عن كوكب يدور في فلك أمريكا تابع لأمريكا، ف فنفس الشيء يستطيع الله تبارك وتعالى بقوته أن يذل أمريكا أيضا ويقهرها ويذلها إذا خرج من يعني يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالذي ينصر المؤمنين أساسا ليس هو الأسلحة ولا المال وإنما هو الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن ينبغي الأخذ بالأسباب واستفراغ الوسع في الأخذ بهذه الأسباب. كل ما يمكن أن يكون قوة تضاف إلى رصيد المسلمين فينبغي عدم التفريط فيه إلى أن يأذن الله عز وجل للتمكين لهذا الدين. أما مكائد المشركين وحيلهم فالله عز وجل زودنا بما نحبط به هذا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ينفقون الأموال نعم فإن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول تعالى وما للظالمين من نصير وكل هذه الآيات. لكن المسألة هي الأخذ بالأسباب واحترام السنن الكونية واحترام السنن الشرعية أيضا وعدم التعجل والتهور. فحينئذ يعني يكافئ الله تبارك وتعالى من يقيمون دينهم في أنفسهم ويجتهدون في بثه ونشره والجهاد في سبيله كما يقول عز وجل ونريد أن نمن هي منا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذا الوضع الذي نحن فيه المذلة والهوان والضعف والقهر وخيانة الحكام وكل هذا ليس جديدا حصل أمثاله كثير جدا في التاريخ الإسلامي. نعم وحصل أن الأمة نهضت من الكبوة وقامت من العثرة. حصل هذا مثلا لما فلسطين بقيت في يد الصليبيين ما يزيد على 90 سنة ومع ذلك حررت فلسطين الآن في أيدي اليهود ما وصلت إلى يعني 43 سنة أو 44 سنة واضح. فعاشت يعني اليهود استولوا على او الصليبيين استولوا على بيت المقدس مدة اطول من هذا. وقيض الله عز وجل نور الدين زنكي وفير صلاح الدين ايوبي فمكن الله لهذا الدين على ايديهم. كذلك تصدي للتتار وغير ذلك حصل كثير من المواقف كان المسلمون في احوال قريبة من حالنا. فالامل سنن الله وعبر التاريخ يعني تعطينا العبرة ان هذا شيء ممكن ما هو شيء صعب أن يمكن الله تبارك وتعالى المسلمين على ما هم فيه من ضعف. ولكن من أين يبدأ الحل من أين يبدأ الحقيقة حتى لا نهرب من مواجهتها. في كل واحد منا يبدأ التحول. التحول يجب أن يبدأ الآن وبلا تأجيل في كل واحد منا يراجع نفسه كيف حاله مع الله. هل يقصر في حقوق الله؟ هل يبذل كل ما عنده لله؟ وهكذا يراجع ويصلح حاله مع الله ويبدأ يبذل. في هذه الحالة ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الغاية. فإذا غيرنا بأنفسنا حتما سيغير الله تعالى ما بنا. والله تعالى أعلم. الغرب يوجد به صحوة إسلامية كبيرة ويتمتع بحرية واسعة لا نظير لها في البلاد الإسلامية. والشباب المسلم يتعرض لمتاعب اقتصادية وأمنية مما يجعل الكثير منه يفكر في الهجرة إلى بلاد الغرب. فما هو الحكم الشرعي في السفر إلى بلاد الغرب الكافرة؟ وهل هناك صحوة إسلامية حقيقية في الغرب؟ طبعا يعني احنا لما نتكلم على الواحد صحيح يستعمل الآن في أوروبا وأمريكا مصطلح الصحوة الإسلامية. هذا مصطلح يستعمل هناك أيضا والكلام في ذلك يطول. فهي صحوة في الحقيقة نسبية. صحوة نسبية. والوجود الإسلامي في الغرب ما هو إلا قطرة في بحر نجي من الفتن يغشاه موج من فوقه ظلمات. فالوضع في الحقيقة ليس كما نحاول أن نقنع أنفسنا. يعني مش بالصورة أخوة غرباء في الدين وغرباء عن الوطن. كل شيء الغربة تتحقق فيه في الحقيقة. يعني تعرفون القصة التي تحكى أن الرجل رأى يعني رأى حمارا هو يريد أن يأكل الحمار فقال ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب. واضح. هو يريد أن يقنع نفسه حتى يأكله. واضح. فهذا الأمر الإخوة يريد بعضهم أن يبيح لنفسه أن يذهب إلى هذه البلاد للإقامة فيحاول أن ينتحل هذه المعايير ليقول أن هناك في إخوة أنا سأروح المذكر الإسلامي. جميع الإخوة بلا استثناء يعانون أشد العناء وما من أخ إلا وإن أمل الأثمة في الحياة أن يعود من بلاد المسلمين. لكن المشكلة أنه إذا تعود على نمط الحياة هناك يصعب عليه أن يتكيف هنا إذا عاد، ويصعب أن يصبر على سوء أخلاق الناس هنا وشدة الحياة وغير ذلك من العوامل، عوامل التنفيذ. لكن العاقل دائما يعرف كيف يزن الأمور ويحسن تقدير العواقب. دائما الواحد يشبه يعني الموضوع، الواحد يقول أنا أروح لك وحط البعض المصالح وكذا بدون أن تمتني هذه الفتن. يعني الحقيقة أشبهه بطائر يريد أن يأخذ الحبة من الفخ، فأين ذلك الطائر الذي يستطيع أن يلتقط الحبة دون أن يقع في الفخ؟ ويذكرنا أيضا بقصة ذلك القرد، تحكى قصة يعني قرد رأى سمكة في صارع أمواج الطوفان وتصعد ويعني وتغطس في حالة عناء من أمواج شديدة لا تتمكن من الاستقرار في داخل الماء، فأراد هذا القرد أن ينجيها فأشفق عليها فأخذها وحملها حتى ينجيها من الأمواج، وكأن صارع الأمواج أخذها ووضعها في يعني منطقة رملية جافة حتى لا تعاني من الأمواج، فطبعا هلكت، معروف هذه النتيجة. نحن بصفتنا مسلمين، ولا أقول كمسلمين لأن هذا تعبير يعني أفضل أن أنا أقول كمسلمين، لأن نحن في الحقيقة مسلمين، لكن نحن بصفتنا مسلمين لا يناسبنا أبدا الحياة في مثل هذه البلاد، ليست لأمثالنا، ليست لصاحب الدين. يعني هذه البلاد لا تصلح لمن عنده دين ولا لمن عنده أولاد، واضح؟ فحتى الناس الذين ليس عندهم دين في أوروبا أو أمريكا إذا وصل ابنه السابعة أو التاسعة من عمره يهرع إلى بلاد المسلمين ويعود، لأنه يعرف المصير المدمر المقطوع به إذا بقي بأولاده في هذه البلاد. فهم يعيشون في جحيم الحقيقة، لا تتصوروا أن يعني الصورة المزيفة التي تعطى للشباب عن هذه البلاد. وأرجو أن تكون في فرصة يعني أوسع للكلام، لكن أنا ألخص الحقيقة الموقف من هذا وأكرر الكلام، إن يعني بيقولون إن السفارة الأمريكية والبريطانية وكذا من السفارات الغربية تجزع من الزحام والطابور الطويل الذي يقف أمامها طمعا في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الجنة الموعودة. أنا أتذكر قصة، ومن هذه القصة أقتبس جزءا من آية في سورة البقرة، وأقترح على السفارة الأمريكية وغيرها أن تكتب لافتة أمام هذه السفارة يكتب عليها إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى يقيم الحجة على من يريد أن يدخل هذه البلاد قبل أن يدخلها. إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني ما أقول إن من يدخل هناك يكفر، لكن لا تنسوا أن هذه العينة من الشباب الإسلامي الذي يتواجد في المراكز الإسلامية والأنشطة الإسلامية، لو قارنت وعملت نسبة بين الذين يترددون على المساجد ويحافظون على دينهم وبين هؤلاء الذين يغوبون في الطوفان المدمر ويضيعون تماما ويتركون دينهم وأخلاقهم وكل شيء، فالنسبة بعيدة. الأصل أن الناس هناك تذهب لتهلك، الذي ينجو ليس هذه القاعدة، وإحنا ما نذكرها إلا أنها قليلة، واضح؟ فالشاهد يعني أن هذا الجو هذه بلاد لا تصلح لمعيشة المسلم الذي يريد أن يحافظ على دينه. والحقيقة الحديث ذو شجون ويطول جدا الى استفراده فيه، لكن يكفينا قول يعني النبي عليه الصلاه والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما، وقوله عليه الصلاه والسلام برئت الذمه ممن اقام مع المشركين في بلادهم. وكنت اقول للاخوه هناك يعني اذكرهم بالحديث واياك اعني واسمعي يا جرى، تعلمون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فدل على راهب فسأل عندي توبة فقال وأين يعني لك التوبة، فقتله وكمل به 100 فآياتهم رحمة الله، فسأل عن أعلم أهل الأرض، هذه المرة أعلم، المرة السابقة عابد، هذه عالم، فدل على العالم، فقال من يحول بينك وبين التوبة، فبمجرد أن أرشده إلى التوبة ورغبه فيها مباشرة أمره بماذا؟ أمره بالتحول إلى تغيير البيئة. قال وإن في هذه التي بلدة معينة اسمها كذا فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. لما أتت الملائكة تقبض روحه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب قال أدمع ما لحق يعمل شيء من أعمال الخير، وملائكة الرحمة تقول أتى تائبا إلى الله عز وجل، فاتفقوا على ان اول قادم عليهم يحكم بينهم، فقير الله ملكا اتى وحكم ان يقيس المسافه المسافة اللي هم موجود بها هل هو أقرب إلى البلد الصالحة أم البلد الصالحة. ففي بعض الروايات أنه يعني لما قبض يعني اقترب بصدره زحف حتى يكون أقرب إلى البلد الصالحة طمعا أن يكون هذا سبب من أسباب نجاته، أو أن الملائكة قالوا أن الله أمر الأرض أن تمتد حتى يكون أقرب إلى البلد الصالحة. فلا يعني نتذكر هذا الحديث ونحن نتكلم عن الهجرة إلى بلاد الشياطين والكفار الجحيم السعير. والله يعني الأخ هنا الذي يعاني معاناة مادية يعني يتكون أكرم له وأفضل من أن يذهب هناك فيفقد دينه ويفقد أيضا دنياه، يعني لا بركة فيها. ف يعني أين نحن من هذا الحديث؟ انظر عند وقت الجد هذا الرجل جاهد حتى يكون أقرب إلى البلد التي وفيها، فما أبعد المسافة بين بلاد الكفار الآن وبلاد المسلمين. ونحن نقول أن هناك يعني صحيح هناك نشاط إسلامي، هناك الإخوة يعني يقدمون إلى معذورين وإلى آثمين، هناك معذورون يعني بعض المسلمين في بلادهم مطردون، ما هناك بلاد تؤويهم، وهناك يعني معذورون لأسباب كثيرة ليس الآن وقت سردها، لكن لا شك هناك قسم جميل جدا من الآثمين الذين لا يحل لهم بأي حال من الأحوال البقاء فيه. وأنا أكرر الكلمة أيضا قال الشيخ حفاتي مدني حفظ الله ودرج قربته، قال لبعض إخواننا لما كان هناك في أوروبا قال أنا لا أقول لكم إنكم تغرقون بل أنتم في الحقيقة غرقى. وضرب لهم مثلا قال لو أن عندنا يعني مليار مارك العملة الألمانية مليار مارك، هذا المليار أخذت منه ماركا واحدا كم خسر المليار؟ المليار لم يخسر شيء، كم مليار لكن كم خسر المارك؟ المارك خسر المليار. يعني الإنسان لما يخرج من المجتمع الإسلامي يخسر هو كل هذا المجتمع، والمجتمع لا يخسر شيئا، فالخاسر في الحقيقة هو الذي يفرق. وأنا أقول هذا ونحن نعيش معا في الفتن هنا في مصر ونعاني جميعا كل هذا العناء، لكن في الحقيقة من أراد وكان لابد من التحول أرض الله واسعة كما أخبر الله يهاجر إلى مكان أفضل أمنا أفضل من حيث الرزق أفضل من حيث الدين ما فيش، لكن ما يلاقي مكان أسوأ. العاقل يختار ما هو أحسن ويقدم الدين على الدنيا، فأرض الله واسعة يجتهد في الهجرة إلى أي بلاد من بلاد المسلمين بعيدا عن هذا الجحيم في الغرب. وأرجو أن تكون في فرصة أوسع عشان نتكلم بالتفصيل على هذا الموضوع. والله تعالى أعلم. سؤال كثير عن القضية الفلسطينية، ما هو واجب شباب المسلم تجاه القضية الفلسطينية وما هو موقفنا من الكلام الذي يصدر عنه في المسلمين؟ أما الموضوع عن القضية الفلسطينية فسبق الكلام في الجواب على السؤال الأول، وهو أن تحرير فلسطين لابد أن يبدأ من دولة إسلامية، دولة خلافة، ودولة الخلافة لن تقوم إلا على أيدي رجال لهم صفات حددها الله تبارك وتعالى. هذا الصفات غير موجودة فينا، والتغيير يبدأ من أنفسنا، فينبغي أن يبدأ التغيير من أنفسنا وأن يبدأ التحول من أنفسنا. نستقبل قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطال الزمن أم قصر ما في شك هناك سيكون الجهاد مع فلسطين، بل إن نفس الأنظمة العربية نفسها تعرف أن إسرائيل من الآن تعد لحرب قادمة وهم يحددون تاريخها بعد عدة سنوات، هذا شيء معروف وأن هذا لن يدوم. نعم، فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.